شوفك واجدي علي علي ويلي على شوفك واجدي عليك وجد ما نقصى الوقت ما تدري العمر راح وعد قلبي بيك وتدري ان الجفا يثر وطول السنين ارحم اللي غدا حله وربطه بيديك ومن فراقك يخفي دمعته لا تبين ومن فراقك يخفي دمعته لا ليتك تلد فيني مثل ما لد فيك وليت وصلك يجي مسموح لو بعد حين وليت وصلك يجي مسموح غير لا عاد تبطي والبطا منك شين غير لا عاد تبطي والبطا منك شين كان سامح فعلمني ما عاد ارتجي الشك في وصلك بعلم يقين أقطع الشك في وصلك بعلم يقين والله إني أحبك وعشقك واهتوي يا الله انك على درب المحبه تعين يا الله انك على درب المحبه تعين على موقع القصيدة.